أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله وحده أنزل من الغمام ماء فأخرج به النبات الأخضر من الأرض الجدباء اليابسة. إن في إنزال الماء من السماء وإنبات الأرض الجرداء برهانا على قدرة الحكيم الخبير وعلى وحدانية الواحد الأحد لقوم يسمعون العظات فيتدبرونها ويعملون بما دلت عليه. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم أيها البشر في الإبل والغنم والبقر لعبرة لمن اعتبر، فانظروا كيف يسقيكم الله من ضروعها لبنا صافيا أبيض لذيذا من بين فرث وهو ما في كرش الدابة وبين دم، ومع ذلك يخرج اللبن خالصا من الشوائب لذة للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ومن نعم الله عليكم أيها الناس ما تنتفعون به من ثمر النخل والعنب فتجعلونه خمرا مسكرا، وهذا قبل التحريم، وطعاما طيبا لذيذا. إن في هذه النعم لبرهانا على قدرة الله للعباد الذين يعقلون العظات وينتفعون من العبر. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والله وحده هو الذي ألهم النحل بأن تجعل بيوتها في الجبال والشجر وبما يبني البشر من المنازل والأخشاب. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وأوحى الله إلى النحل أن تأكل من كل ثمرة طيبة تشتهيها وتسلك ذاهبة آيبة في الطرق التي سهلها الله عز وجل، فلا تضل النحلة في ذهابها وعودتها. يخرج الله من بطون النحل عسلا مصفى أبيض وأصفر وأحمر يسر الناظرين ويلذ طعمه للآكلين، فيه شفاء للبشر من المرض والضر. إن في خلق النحل وما يصنعه من بيوت وما يأكله من ثمرات وما يخرجه من عسل برهانا عظيما على قدرة الحكيم لمن له عقل يتفكر ويعتبر ويتدبر. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله وحده سبحانه خلقكم من العدم ثم يميتكم إذا انتهت آجالكم، وبعضكم يهرم ويخرف ويصبح كالطفل لا يعلم شيئا مما كان يعلمه وينسى ما يحفظه، ويجهل ما يعرفه. إن الله عليم أحاط علمه بكل شيء لا تخفى عليه خافية، قدير أوجد من العدم وأمات بعد الإحياء وأحيا بعد الإماتة جل في علاه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله وحده فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فمنهم غني وفقير، ورئيس ومرؤوس، وسيد ومسود، ولهذا لا يعطي المالكون مملوكيهم ولا الرؤساء مرؤوسيهم ما يصيرون به مثلهم في المكانة والجاه والمال، لأنه لا يرضى المالك أن يساويه مملوكه، فلماذا رضوا أن يجعلوا لله شركاء من عبيده يساوونه في الألوهية ويقاسمونه في العبودية؟ إن هذا ظلم عظيم ونكران لنعمة الله وجحود لفضله وعطائه عز وجل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله سبحانه خلق لكم من جنسكم زوجات لتستريح نفوسكم معهن ويتم الأنس والراحة بين الزوج والزوجة، وخلق لكم من الزوجات الأبناء ومن الأبناء الحفدة، ورزقكم من سائر الأطعمة الطيبة والأشربة اللذيذة من الحبوب والثمار والخضروات والفواكه واللحوم إلى غير ذلك لتستعينوا بها على طاعة الله. أفبالزور والكذب من ألوهية الأصنام والأوثان يؤمن الكفار، وبنعم الله الجليلة وأياديه الجزيلة يجحد هؤلاء الأشرار الفجار، ولا يشكرون الواحد القهار ولا يفردونه بالألوهية وهو المستحق لها لأنه الملك الجبار.